أبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى بصير أفلا تتفكرون